السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يجتهدون معي لنشر المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: هل يجوز التبرع بزكاة المال للمستشفيات؟ لا، المستشفيات من الصدقات الجارية، ليس من زكاة المال. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء، والمعني بها الزكوات المفروضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله المراد بها الجهاد ولوازمه، والله أعلم. حكم العمل في شركة التأمين على الحياة غير أفضل منها وأسلم لدينك منها، بارك الله فيك. كيف أدعو إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ومن دعا إلى التوحيد؟ أشكرك يا إسلام على هذا السؤال، لكن عليك أن تعلم أن الثبات من الله سبحانه، الثبات من الله سبحانه، وهذا يدلنا على أننا دائما وأبدا لا نغتر بأعمالنا، بل نسأل ربنا الثبات. وليس إبراهيم الذي يقول ذلك فقط، بل يقول نحوه شعيب عليه السلام، يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فإذا شاء الله لي أن أعبد وثنا سأعبد وثنا، فلكن أسأل الله الثبات. الشخص لا يملك قلبه، وأهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: علي أفضل صلاة وأتم تسليم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من أكثر أيمانه الله ومقلب القلوب. أفطر والده لمرضه العشر الأواخر من رمضان ومات يوم الوقفة، ما الرأي في ذلك؟ نسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عن سيئاته، لكن ما دام المرض قد تواصل به إلى أن مات ليس عليه شيء، ولكنكم إذا صمتم عنه جاز لكم ذلك، جاز لكم ذلك من غير إلزام لكم بذلك. وإذا أطعمتم مسكينا كان كل يوم من غير إلزام أيضا لكم ذلك. سأل سيدنا موسى ربه تعالى معاونة أخيه هارون لأنه أفصح لسانا، ولكن نلاحظ أن جميع المواقف في القرآن سيدنا موسى والمتكلم سواء مع فرعون أو بني إسرائيل نرجو التوضيح. لا إشكال أبدا في ذلك، ويكون هناك كلام في باب الدعوة إلى الله. موسى عليه السلام قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال فريق من العلماء: الكلام المتعلق بالدعوة إلى الله كان لسان موسى عليه السلام يطلق، أما الكلام الذي لا يتعلق الكلام العام فكانت اللفظة ما زالت موجودة. وقد قال فرعون: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وكبر كلمة تخرج من فم فرعون. لكن قال بعض العلماء أن اللفظة في سائر الكلام كانت موجودة، أما في الدعوة إلى الله كان طريق اللسان به. هذا أحد الوجوه والله أعلم. حكم أعطي زكاة المال للأخ والأخت وللأقربين، لا بأس بذلك إذا كانوا من المصارف الثمانية. هل جلوس الرجال من الجيران في الشارع يجوز؟ وهل من الممكن نهيهم عن ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا بد منها. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى وغض البصر، وفي بعض الروايات إرشاد الضال. فحينئذ إذا كان جلوس الجيران في الشارع لا يؤذي أحدا ويؤدي للطريق حقه، فلا تنشئ معهم مشكلة لما سمعت والله أعلم. أحبكم الله الذي أحببتمون فيه. إذا أذن الفجر وفي فم الطعام أو شرب امنعه. صلاة العصر منفردا ثم جاء أخي ليصلي فصليت معه العصر في جماعة مرة أخرى. بأي صلاتين اعتدت؟ إذا اعتدت بالجماعة فلك إن شاء الله أجرها، والأخرى نافلة، وربي كريم. حديث: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، في سنده مقال: نصيب الزوجة الأرملة من زوجها الميت وهم بدون أبناء. لكن هل هو متزوج بغيرها من قبل وله أبناء من غيرها؟ على الأم إذا لم يكن له أبناء لا منها ولا من غيرها فلا ربو ما ترك الزوج. قال تعالى: لهن الربو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لو وجدت شخص شايل عدات الكهرباء من البيت لكي لا يدفع مال، ماذا أفعل؟ انصحه. حكم خصام الزوجة لأهل الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهاجروا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حكم صلاة الجمعة في المنزل، لا بأس عند منعها من المساجد. حكم رد السلام على الكافر إذا سلم علي بتحية الإسلام. قل عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا عليكم. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم أحدهم فقولوا عليكم. هل يصح تأويل اليد في بعض القرآن مع إثبات صفة اليد لله؟ إذا كان ذلك كذلك وأنت لا تنفي صفة اليد لله، أضيف إلى المعنى معنى آخر هو الذي تريده، كما قال تعالى في شأن داود عليه السلام: ذا الأيدي إنه أواب. هو كل الناس لها يد، لماذا خص داود عليه السلام ذا الأيدي قيل ذا النعم وذا الفواضل وذا المعاء. ذا النعم عليه السلام ذا القوة. حكمنا أخ إخوانا أخواتهم ميراثهم. إثم كبير بل كبيرة من الكبائر. حلق الشعر على جنابة لا بأس به، فدل على عدم التقارب في الصف. يا أخي في ضرورة يا أخت، هذا ضرورة في مرض. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، في مرض. الله يغفر لك ولنا يا رب. لا بأس بصيام يوم السبت منفردا، والحديث الذي فيه: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، يمنع صيام السبت مطلقا إلا إذا كان رمضان، أو إذا كانت كفارة مغلظة صيام شهرين من التابعين. لكن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وكما قال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال النسائي وأبو داود أحدهما يقول منسوخ والآخر يقول مضطرب. هل تشفي المرأة عند طبيب النساء وتوليد في رمضان يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر. هل يلزم تعلم تفسيرها والأحلام لمن يعمل في الدعوة؟ لا يلزم، هذا علم وفهم يؤتيه الله من يشاء. نعم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. هل تجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف دون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف دون وضوء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل يجوز التواجد في البيت وتوجد خطوبة أختي وبها منكرات؟ من لم يزل المنكر فليزل عنه، إن كان هناك منكر وأنت في وسطه إما أن تسعى لإزالته أو تبتعد عن مكانه. ومن الشواهد لهذا قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يصح حديث إن الميت يبعث بثيابه التي مات فيها؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات محرما قال أمر بتركه كما هو في أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معنى أن ظن عبدي بي موضح بعدها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إذا أذنبت واستغفرت ظنا أن الله يغفر سأغفر، إن يئست من رحمة الله ولم أستغفر فلن يغفر فلا تيأس. صحة حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن عمري فيما أفنى إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد. حديث يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا من كلام ابن عباس ليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إن شاء الله تكون يا محمود صبرا علي سلمك الله. حكم الأكل والشرب على جنابة جائز، أما حديث أيأكل أحدنا وهو ذنب يا رسول الله وفي مسلم، لكن اللفظة هذه معلولة، والصواب من أمرها أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. شخص يعيب في أبيه بعد موته، يعني هو لا يجوز له أن يعيب أباه في حياته فضلا بعد موته، هل أمر تغفر كل الصغير ولو كانت متواصلة؟ الأمر لله يا حسام. هل التقى معه الحوت أي دخل في بطنه؟ نعم شربيني، لأن الله قال فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هل هناك أوقات منهي عن دفن الميت فيها؟ ثلاثة أوقات، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعضهم أورد الدفن ليلا أيضا، لكن الدفن ليلا إذا كان سيحضره عدد من المصلين لا بأس، لأن المرأة التي كانت تقوم المسجد ماتت ودفنوها ليلا. هل يجوز أن أعطي أخو زوجتي جزء من زكاة المال يساعده في الزواج إذا كان فقيرا؟ سندس تسأل هل يجوز تقبيل قدم أمي؟ هذا غلو في ما أرى والله أعلم، ولم يرد أن الصحابة كانوا يقبلون أقدام أمهاتهم، وهذا قد يستتبعه ما يشابه السجود وما يشابه الركوع. نعم نريد الذي كان يفعل من الصحابة، ما الذي كان يفعله الصحابة، فلن تكون أبر من صحابة رسول الله بالآباء والأمهات. هل أضع نقودي في البنك؟ إذا كنت لن تأخذ الربا وتستغله في مصالحك لا بأس. كلمة تنتقل إلى مسواه الأخير، لكن يعلم مسواه الأخير من الدنيا فكلمة الأخير نسبية، وإلا مسواه الأخير فنحن نعرف أن الأخير خير وأبقى، وأن القبر إنما هو برزخ فقط لبس في بطنه إلى يوم يبعثون. هل يجوز؟ حكم تقويم الأسنان لا بأس إذا كانت تعود على ما عليه هموم الخلق. المصلي الوتر إذا أذن الفجر، المصلي الوتر نعم ممكن صلي الوتر إذا أذن الفجر. ما الحكمة في أن الله يمهل عقاب الملحدين؟ الأمر لله من قبل ومن بعد. فقل هل تعليق يظهر؟ تعليق يظهر وأنصحك. أنت رجل ولا امرأة؟ امرأة. طيب امرأة كني بمنظر طيب يرضي الله عنك، منظر طيب يرضي الله عنك، تسابين تسابين بارك الله فيك. بحكم تارك الصلاة وهل هو كافر؟ إذا كان متكاسلا عن الصلاة لا يكفر، إذا كان جاحدا لها يكفر. حكم شراء السلع بالقسط إذا كنت تشتريها ممن يمتلكها فلا بأس بذلك. هل اختلاف العلماء رحمة؟ من قال الاختلاف رحمة؟ الاختلاف قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربنا يحرصون على عدم الاختلاف، والخلاف شر. لكن قد تكون لك أكثر من وجهة نظر في بعض المسائل أتحملها المقام وإن كان منها وجه صحيح، لكن هذا الاتفاق على وجه أحسن من الاختلاف فيها. ولكن كلمة مثوى دائما ما تتصل في القرآن بالنار والظالمين. لا لا لا يطرد يا مصطفى بن محمود، لا يطرد كلمة المثوى المقام، لا يطرد أن تكون خاصة بالكفار والظالمين. المثوى المقام كما قال بعضهم مثلا كلمة الريح تختص بالعذاب، والرياح هي الرحمة. الكلام غلط، لأن النبي قال اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما وصلت به، أدعوك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. هل يجوز الكذب على الوالدين؟ لماذا تكذب يا سيد؟ لا يجوز أن تكذب على الوالدين ولا على غير الوالدين إلا في المواطن التي رخص فيها في الكذب. بحكم الصلاة في المترو واقفة للإضطرار، المترو على ما أعرف وقته قصير جدا، يعني 5 دقائق 10 دقائق تكون وصلت المحطة، صلي بدون ركوع ولا بدون سجود ولا وانت جالسة مطمئنة، وليها فريضة ونافلة والضحي سؤال. مغترب وزوجتي تطلب مني الطلاق، إذا كنت تستطيع الرجوع إلي أرجى، ما تستطيع طلقها لا تظلمها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمود. دائما بصوم الستة، لماذا الباقية دائما يا مصطفى؟ دائما أصوم، لأن الباقية دي غلط في اللغة، دائما باكل بشرب بنام بقوم، لا معنى لها في اللغة ولا في أي فعل مضارع في القرآن ولا في السنة. صدر بالباء التي تفيد الاستمرارية، أنا بنام قل أنا أنام. دائما أصوم الستة من شوال، ولكن صوم 3 ثم مرضت، فأنا أقوى على صوم 3 الباقية. هل عليه اسم؟ ليس عليك اسم أبدا. هل هذا الحديث ثابت؟ أسير الخطبة وعلينا النكاح لا يثبت. سبع خلطة العسل التي تعالج الكورونا. ما أعرف هذا يسأل فيها للطبي، لكن عموما عندنا قول الله تعالى عن العسل في شفاء للناس. ولذا أنصح المسلمين بالإكثار من شرب العسل، لأن الله شهد له بأنه سبب بإذن الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاء شخص يشتكي بطنه قال اسقي عسلا ثلاث مرات، قال سقيت فلم يشفى، قال اسقي عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. العسل فيه شفاء، فننصح إخواننا بالإكثار من شرب العسل عموما بإذن الله تعالى في عافية. لكن هل هو علاج من شيء معين دون أشياء؟ الأمر لله في هذا الباب، والشاف لك أخذ تفاؤلا وتيمنا إلا إذا حضرك أطباء مهرة من نوع معين من المرض. لكن على العموم العسل فيه شفاء. العسل والحبة السوداء، العسل والحبة السوداء فيما بركة وخير. محروم من الصلاة في المسجد وإلا قالوا عني اجتمع مع المتطرفين. اجتمع مع المتطرفين ماذا أصنع؟ كلنا نصلي في المساجد، صليت مسجد ما فيش ليس في متطرفين. وما يتهالف في النار رمضان وزمان ذلك حرام عليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. ماذا نقول في سجدة التلاوة؟ كما يقال في أي سجدة، في أي سجدة سبحان ربي الأعلى وغيره. كيف أرد عن مخالف لعقيدتنا ونقول في الأمر ساعة؟ كيف كذا؟ الأمر لا، في أمور في الأمر فيها ساعة، أمور ليس فيها ساعة. والمجادل بالباطل بين وأعرض عنه، إذا كان سيجادل مراء أن زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعمل عملية لأن فيه ضرورية وبالمرة أكثر العظمة. زوجي يكره أنفي، هذا حرام. أعمل عملية لأن فيه ضرورية، المرة أكثر العظمة، وزوجي يكره أنفي. يعني هل العملية ضرورية ولا تعمليها لإرضاء الزوج؟ لا تعمليها لإرضاء الزوج، ممكن تكسر الأنف ويطلقك أيضا. لا تغيري كده، إذا كان في مرض مثلا لا تستطيع التنفس، أي مرض تكون ضرورة. ثواب الصلاة بمفرده تساوي ثواب الصلاة في جماعة مع الظروف الحالية، ربي كريم. إذا كنت أنت من أهل الجماعات فأجرك واصل إن شاء الله تعالى. آخر وقت لصلاة العشاء فيما أختاره من أقوال العلماء إلى الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، من حديث عبد الله بن عمرو. وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الاستحباب، بعد وقت كراهية. والدي عايز اشترط مهر قليل لزواجي، وأنا عاوز أزود دون علمي من مالي الخاص، هل يجوز؟ زود يا محمد، مش مشكلة. فهمت؟ لا حق، لكن ممكن ترفض. ماشي. أحمد عباس عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أذن علي الفجر في رمضان، علي الفجر وأكمل طعامي بعد الأذان بخمس دقائق. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومه باطل، إذا كان لا يؤذن في الوقت يؤذن متقدما 10 دقائق ونحو ذلك فصومك صحيح. هل يجوز أن أمسك المصحف خلف الإمام ويقرأ؟ لا يجوز. هل يجوز أرفع الأذان بدون وضوء؟ أنت تشرب سجاير ولا لما يعني في فم سجارة عبد الرحمن؟ صح لله هذا الأخ. طيب لماذا تسأل بس على السجارة الأول؟ أنت تبارز ربك بالمعصية، لماذا كذا؟ الله يستر عليك. شيل يا محمد، اسمك محمد عدنان، لأن شبعت اسم الرسول في اسمين، اسمك واسم جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء فالوضوء حق وسنة. بالله محمد لا تبارز بالمعصية، لا تبارز بالمعصية. أحدهم لو عملية جراحية وصف له الطبيب دهان بالعسل فشفاه الله بلا عملية. طيب شيء طيب، المشكلة الحمد لله. علاء حامد زوجة سيدنا زيد بن حارثة هي أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم أسامة بن زيد. نعم، أريد تأجير بيت وصاحب البيت يسألني عن اسم أمي من أجل الاستخارة. لا تعطي اسم أمك، سيكون دجال ويستعمل هذا في السحلين. أول ما تعرف شخص يسألك عن اسم أمك من هؤلاء الذين يدعون العلاجات والدجل، اعرف أنه سحر من علامات سحر ذلك. سألك عن اسم أمك وما أدري ماذا يستعملون، ماذا يفعلون باسم الأم. حكم التصوير الفوتوغرافي إذا لم تكن له فائدة فلا يجوز، لا يجوز إلا عند الاعتراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون. جاء رجل من ابن عباس فقال ابن عباس ليس لي دخل إلا من هذه التصوير، فقال ادم مني ابن مني، فدل منه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، إن كنت صانعا فاصنع الشجرة وما له روح فيه. زوجها مات وأنا في وهي في بلد وحيدة ولو خارج بها جميعا، هل أقضي العدة في شقة الزوجية أن يجوز السفر أثناء العدة للبقاء مع الأهل؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، هل تبقى المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية أن يجوز لها الخروج؟ يرى جمهور العلماء إلزامها بالبقاء في منزل الزوجية، لا حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. ومن هؤلاء الجمهور أولا ابن عمر، وينقل عن عمر من طريق سعيد بن المسيب ولم يسمع منه، وينقل عن عثمان وابن مسعود. لكن ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفريق من أهل العلم إلى أن المرأة لها أن تنتقل في العدة وتعتد حيث شاءت. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف الإسناد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومدرسته تقول ذلك، تقول ما حاصله إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يأمر بأن تكون الأربعة أشهر وعشرة في بيت الزوجية. وعائشة كانت تخرج نسوتها وهن حاجات ومعتمرات وهن في عددهن من وفاة الأزواج. وفي قول عائشة قال ابن عباس كما أسلفت، وقال جابر وعلي كان يرحلهن. فلذلك قال من قال من أهل العلم من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، ومن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة. هل قرض من البنك الإسلامي قرض بفائدة حرام من أي مكان كان؟ مدرس تاريخ، ما حكم تدريس التاريخ الفرعوني وديانته الفاسدة؟ بين بطلانه وأنت تدرسه. قل قالوا ان هناك واحد اسمه توت عنخ آمون، ولا نعرف توت عنخ آمون، انما تكلم بذلك واحد كافر اسمه شامبليون اتى ببعض الاحجار وجلس يترجم، وانا شامبليون الكافر فاسق، والله يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وامر اخر مع شامبليون هذا، ان شامبليون هذا الكافر الفرنسي لم يذكر اسم اي نبي نزل مصر، يعني في ترجمته التي أتبعنا على بعض الأحجار بظنه لم يذكر نبيا في كل تراجمه، ولم يذكر المصريون الذين ينقلون عن الفراعنة نقل خوف وخفر من قرع، نقل أشياء مثل هذه، ولم ينقلوا اسم يوسف الذي عاش في مصر زمنا وجدير بأن يذكر، لم يذكروا اسم الخليل إبراهيم عليه السلام، ولم يذكروا كذلك اسم موسى وهارون عليهما السلام. أبدا ما في ذكر لهذا عند القدماء المصريين، معناه في كتاب الله المنزل. فنحن نشك ولا نثق في ترجمة شامبليون الكافر، لا نثق في ترجمة شامبليون الكافر لقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولأنه لم يذكر دعوة إلى التوحيد، وكل دولة كان فيها توحيد وما أرسل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والله أعلم. فليأثم من هنى شخصا بعيد ميلاده دون احتفال، ما وردت التهنئة بعيد الميلاد على عهد الرسول ولا كانوا يتحرون ذلك. حكم الدم العائد بعد 40 من النفاس بتسعة أيام، مع أنها اغتسلت وصلت بعد 40، إذا كان الدم النازل دم حيض، دم حيض فامتنعي، إذا كان الدم النازل دم حيض، إذا لم يكن دم حيض وكان استحارة فالاستحارة لا أحكامها، لا تمنع من صلاة ولا صيام ولا غشية. ناصر جزاك الله خير، ناصر يقدم نصيحة، بارك الله فيك. كيف يحاسب الأجنبي يوم القيامة ولا يتكلم العربية؟ الله أعلم بي وبك وبه. سمع أغاني كلام عراقي تترك الشخص أثر إيجابي مثل حضرة صوفية. حضرة صوفية يا براء، يعني أنت تقول مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، كلام شرك بالله. فانظر، وهل هناك أفضل من كلام الله وكلام رسوله؟ يعني هل هناك أفضل من كلام الله وكلام رسوله؟ اسمع قول الله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اسمع: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اسمع: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فليس هناك أفضل من كلام الله ولا من كلام رسول الله، فانتبه لنفسك. وعليك السلام يا علي بن لصق، أين ذهبت ومتى أتيت؟ أيهما أفضل، مدارس الأزهر أم مدارس الحكومة؟ ما نستطيع نطلب القاعدة، لكن عموما لأن المدارس الحكومية الأزهر فيها تفريق بين البنين والبنات، فهي أمثل من هذا الباب. وأيضا تلزم شيئا ما بكتاب الله وسنة رسول الله، إن سلمت من سائر الخرافات التي توجد في بعض المناهج. هل يحق لي قتل من يريد أخذ مالي بغير حق؟ لا تقتل وتطلع دون القتل. مولود بدمور بالدماغ، هل عليه الصلاة والسلام؟ هل عليه الصلاة والصيام؟ إذا كان لا يدري ما الصلاة لا يدري ما الصيام، كيف نلزمه؟ البعض يستخدم تطبيقات تصوير تعمل على تفتيح لون البشرة. البعض يستخدم تطبيقات تصوير، إذا كان غشا وتدليسا لا يجوز الغش والتدليس، يعني يعمل برامج تحسن صورته كي يرسلها لمخطوبة أو تحسن صورته كي ترسلها لخاطب، فالغش لا يجوز. طهور إن شاء الله علي بن رزق. حكم أن يعلق صورته في المجلس ويجادل بأن هناك رأي العلماء لا يجوز إيه؟ تعليق الصور. سأقول لك يوسف بن محمد سعودي، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم علقت له تصوير في بيوت الصحابة؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل صور الرسول واحتفظت بصوره عند الصحابة والتابعين؟ وهو أفضل مني ومنك ومن أبي ومن أبيك ومن الخلق كلهم. أبو بكر هل صوروا له صورة واحتفظوا بها؟ عمر، عثمان، علي، هل كانوا كذلك؟ الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، كل هؤلاء هل صوروا واحتفظوا بصورهم؟ انتبه، يحفظك الله. حكم ظهور قدم المرأة، حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة. تكره الصلاة لكن لا تبطل. هل يجوز إحضار تكييف من زكاة المال لابنتي وزوجها فقير؟ لا يجوز يا محمد العزماء أن تشتري تكييف من زكاة المال لابنتك، لا يجوز. إيهاب عافاك الله يا أخي إيهاب الخميسة، الله يوفقنا وإياكم، الله يعافيك. صحة حديث المدينة مهاجري وبها قبري وبها مبعثي وأهلها جيراني لا يثبت ثم لا يثبت. هل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، لكن ما ذنبه إذا بكوا عليه؟ فيقول مجرد البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني باللسان لا إله إلا الله. فلذلك أيضا النبي لما مات إبراهيم ابنه قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لتدمع إن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فليس المعني بالبكاء مجرد دمع العين، إنما ما يعقب ذلك باللسان إذا تسخط على أقدار الله، تكلم بكلمات في اعتراض على قدر الله، يعذب الميت بذلك. طيب ما سبب تعذيب الميت والميت ليس له ذنب؟ قال بعض العلماء الميت يتألم لمثل هذا لأنه قصر في تعليم أهله، وقال آخرون إذا كان النوح من سنته، يعني الأب كان دايما إذا مات واحد يصرخ ويصيح ويلعن ويسب، الأولاد تعلموا هذا منه، فإذا نفذوا هذه السنن الباطلة بعد موته هو الذي علمهم. فلذلك البخاري يذهب إلى إذاك باب الميت يعذب بكاء عليه إذا كان النوح من سنته، إذا كان من سنته أنه نداب، أو إذا وصى بذلك، فكان بعض أهل الجاهلية يوصون بذلك، كما كان قائلهم يقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. كان واحد يقول كذا مت تعدد علي أريني كيف تعدد علي، تقول يا ميتم الأطفال، يعني أنه كان مجرما يقتل فيتهتم الأطفال، فهو يعذب لأنه كان مجرما ويتندب عليه بهذا. إذا وصى ببكاء أهل عليه، إذا كان النوح من سنته، إذا قصر في تعليم أهله، بارك الله فيك، ونفع الله بك يا إسماعيل ابن توفيق. هل قتال علي ومعاوية يعتبر كفرا؟ يعني انت تقول علي ومعاوية كفار يعني، ولا مش فاهم كلامك. علي مبشر بالجنة رضي الله عنه، ومعاوية كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله على يديه دول، فيعني انت ليس كفرا، ليس كفرا. اما اذا كنت تفهم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، فليس المعنى أنه كفر مخرج عن الملة، إنما فقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهم الله تعالى مسلمين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فسماهم مسلمين. ولكن أول الكفر فمنهم من قال إنه كفر للإخوة الإيمانية كما قال النبي في النساء: يكفرن العشير. وقيل كفر معنى أنه من أعمال الكفار، ستكون شابهة الكفار في هذا الباب. يقول: أسمع يقال الحديث القدسي، فما المقصود؟ المقصود الكلام الذي ينقله النبي عن الله. يقول مثلا قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وأجعلته بينكم محرما. فهذا حديث قدسي. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل ما صحة القول أن الرؤيا تقع عند تأويلها؟ لفظ الحديث: الرؤيا لأول عابر، لكن لا يثبت. الرؤيا لأول عابر يعني أول واحد يفسر الرؤيا تجي على تأويله، لا يثبت. وكذلك حديث: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، معناه وإن كان له وجه لكن كسند ضعيف. يسأل والده مات من 20 سنة، أعطى ميراث البنات بأسعار تاريخ وفاته. أعطي ميراث البنات بأسعار تاريخ وفاته؟ لا، أقول لك حاجة إذا كنت يعني رجل صادق، لا، بيع لهم أنت بتاريخ الوفاة. شوف كده، أنت ترضى ولا تطلع نفسك يعني ها؟ أنت الأب باع من 20 سنة، كان فدان الأرض من 20 سنة مثلا ب10,000 جنيه، وما أعطى البنات الميراث للآن، فهو يريد يحاسب البنات على شيء على سعر الفدان من 20 سنة. لا، أنا أقول لك شيء وأنصحهن به، لا، اشتروا أنتم منه ب10,000 جنيه. شوف أنت توافق على هذا أم لا توافق؟ ظني أنك طماع وتريد أكل أموال أخواتك بالباطل. لو كنت صديقا بيع لهم ب10,000 جنيه. صح عبد الرحمن؟ صح. ما التنكيس المبطل للصلاة؟ ما نقول تنكيس مبطل للصلاة، تنكيس التغذية، لكن في تنكيس في القراءة يبطلها، تنكيس لا يبطلها. فالتنكيس مثلا تنكيس تبع ترتيب المصحف: قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا لا يبطل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية: ألم نشرح لك صدرك. تنكيس لكن لا يبطل الصلاة. لكن إذا جئت مثلا في تنكيس الآية مثلا: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ونكستها، قرأت الآية الأولى الأخيرة والأخيرة الأولى، صلاتك لا تصح. يعني يتعمد يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لم نشرح لك صدرك، ويعكس الآيات ويلخبطها. لا، لا يجوز شراء أدوية وطعام لمستعمرة مرض الجزام، هناك حالات صعبة جدا وفقراء من زكاة المال. سلم المال للإدارة لفقرهم، قل لهم: هذه زكاة مال والإدارة تتصرف. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل يتركون مرضى الجزام يموتون؟ ما أظن. خوخ الصافي إدريس يسأل: هل نرى أمهات المؤمنين في الجنة؟ لا ترى أمهات المؤمنين في الجنة، فهن قاصرات الطرف. عفوا، قاصرات الطرف إلا على الأزواج. ما ترى عفوا ما ترى يعني هو يقول أرى السيدة عائشة في الجنة. السيدة عائشة يرى زوجها رسول الله ومحارمها، أما هل كل واحد يرى نساء الآخرين في الجنة؟ لا، قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف، نعم في الحور العين، لكن أيضا يعني وصفنا بذلك ونساء الجنة المؤمنات لهن فضل أيضا، فليس طولة النساء كلام مباح لمن أراد أن يرهن في الجنة. يقول عمر لما رأى النبي جارية في الجنة قلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر بن الخطاب. هذه كانت رؤية منامية لبيان الفضيلة. يعني هل تظن أن واحد يأتي يرى زوجتك في الجنة؟ الأخوة، أيها الأخوة، لا بأس، الأخوة والأخوات والمحارم ونحو ذلك. تقسيم الميراث يجوز لرجل أخذ أرضا من أبيه قبل وفاته، يجوز لو أخذ أرض من أبيه قبل وفاته أن يدخل في قرعة الورثة أو لا يجوز؟ لا، الذي أعطاه الوالد قبل الوفاة انتهى الأمر. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، صحيح. حكم حديث من سب نبيا فاقتلوه لا يصح كحديث، كسند لا يصح. حكم أن يركع في نصف الآية عمدا ويحتج بجواز ذلك عليه، يعني هل المعنى اكتمل أو لم يكتمل؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فقرأ بسورة المؤمنين، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، هذا ثابت. فإذا كان المعنى مكتمل لا بأس، وإذا عرض له عارض لا بأس، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة من السنن ليست من الواجبات. ما صامت رمضان لمرضها، والآن بخير تصوم الستة أولا أو رمضان أولا، الأمر في ساعة. هل التقاليد والعادة لها دور في الالتزام بالسنة وتركها؟ ليس من هذا الباب. أولا إذا كان أمر وجوب فيقضي على الأسلاف والأعراف، لكن كان الأمر في استحباب فالنبي عليه الصلاة يقول، وعليم يقول حديث الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله، علم الناس برفق لا تكن فتنة. ما معنى المبشرين بالجنة الذين أخبرهم الرسول أنهم من أهل الجنة؟ يقول أقصد زوجات النبي، مش هم أمهات لنا؟ أمهات لك في الشرف، لا يحل لك في الدنيا أن تتزوج بهن، وإلا فقد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، إذا كان مسموح لك أن تراها كنت رأيتها في الدنيا. خطيب الجمعة بدأ وصف شعر ووجه وجمال فاطمة بنت الرسول، نهرته فتوقف، هل علي إثم؟ على حسب المقام. بعدين يعني في مقامان، هل يجوز لمستمع الخطبة أن يراجع الخطيب؟ فالجواب يجوز بما لا يحدث مفسدة، وقد أوردوا في ذلك ما يلي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فقال يا رسول الله جاء ليال وهلكت الماشية، تلفت الظروف، فادعو الله أن يسقينا. قال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. بعدها تجمعت الأمطار وأمطرت أسبوعا كاملا. جاء رجل يقول يا رسول الله تهدمت البيوت من كثرة الأمطار، إذا الله يصرف عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال ومنال إلى آخره. هذا شيء. وعمر رأى عثمان دخل متأخرا فقال: أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء، وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل، فيجوز أن تكلم الخطيب على المنبر بما لا يحدث فسادا. فإذا كان هذا الإمام عندكم وقف يصف شعر السيدة فاطمة، ووقف يصف سائر الأوصاف التي ذكرت، ويصير فتنة ويتكلم بغير علم، لأن ما أتت لنا بأسانيد ثوابت أبدا أوصاف السيدة فاطمة من ناحية كذا وكذا وكذا، ما أتت، فهذا يتخرص. فإن ذكرته لله على العموم جزاك الله خير. زوجة هجرت زوجها لأكثر من 45 يوم مستمرة بسبب مشاهدة أفلام عارية، وكلامي مع بناته أفتشيح بذلك، أن من بينهم واضب على الصلاة وضرب والديه، إلا أن تطلب الخلوة متمسك بها جدا، يحترم نفسه عزة إذا كان يعني حافظ على دينه، إذا كان متمسك بها جدا. طب لماذا يشاهد الأفلام العارية وتكلم مع بنات الناس؟ فشخص فاسق، شخص فاسق، لا أن تطمن الخلع منه إذا لم ينتهي وينزجر. زوجته ظلمته وسبت الدين له، عفوا أخت زوجها، حتى النساء يسبون الدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول أخت زوجها ظلمتها وسبت الدين لها، ما هو تقي شرها تهدي عنها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز أن أمتنع الكلام لفترة لكي أقلل من كثرة الكلام؟ كيف سأمتنع؟ هنا الكلام لا تستطيع الامتناع عنه، لا بد أن تصلي، في الصلاة لا بد أن تتكلم، لا بد أن ترد السلام، ولا بد أن تلقي السلام. يعني إذا مشيت وغدت قامت سلم عليهم إن كان مستحبا، لكن إذا سلم عليك لا بد أن ترد السلام، عطس رجل لا بد أن ترد السلام، انصح للمسلمين. أما الصمت فليس من سنتنا إلا الصمت عن الشر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، في بعض الكلام يا مصطفى بن حبلص، عفوا دعني أراجعه مرة ثانية، دعني أراجعه. هل يجوز إعطاء الزكاة لصديقة تم وقفها من عملية بسبب الوباء ويتمر بضائقة مالية؟ يجوز إذا كانت فقيرة. رجل يسأل له 5 من البنات ويريد الولد، هل يجوز له الحق بالمجهر؟ يجوز. أرجو شرح الفتنة ما بين علي ومعاوية، لعل ذلك يكون إن شاء الله، بما يحفظ لكل صحابي حقه بما لا يحدث فتنة. حكم الأب الذي قال لابني طلق زوجتك ليطلقها، وإذا لم يفعل هل في عقوق؟ لا بد أن نسأل يا عبد الله عن السبب، لماذا قال الأب لابنه طلق زوجتك؟ إن كان أبوه رشيدا كعمر أو كان خليل إبراهيم قبل عمر يسمع كلام والده الرشيد، لكن كان أبوه فاسق ويقول لابني طلق زوجتك، لماذا؟ يقول نعم مغطي وجهها ولا تجلس مع إخوانك البنين. يقول لا يا أبا ما طلق، ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل التاتو المؤقت يمنع الوضوء؟ يوضح صورة التاتو ولو بشيء من التفصيل، قد تختلف فهمي للتاتو عن فهمك للتاتو. أما الوشم لا يبطل الوضوء، لكن الوشم كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. بعد القبر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، وأكثروا من الدعاء لعل الله أن يكشف عن أمة محمد البلاء، فإن الله تبارك وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فأكثروا من دعاء الله سبحانه كي يصلح حوال البلاد والعباد، وكي يصرف هذا المرض الذي بدأ ينتشر الكورونا عن أهل الإسلام. اسألوا الله أن يصرفه عن البلاد والعباد. ختاما، بعد شكر الله أشكر إخواني المجتهدين معي لنشر المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يقول الشيخ سيد باقي 5 دقائق، لا بأس مزيد 5 دقائق ولا في مشكلة معنا. هل يحق لي قطع الصلة مع إخواتي لأن صحتي تسوء من القهر بسببهن؟ كل مرة بسامح. إذا كانت صحتك تسوء قلل الاختلاط قدر الاستطاعة. عندما يتوب الإنسان أن يقول أتوب إلى الله، أن يقول أتوب مرضاة لوجه الله. اسمع أولا شروط التوبة النصوح. أولا أن تعزم على عدم العودة إلى الذنب. أولا تعترف بالذنب، تعترف لربك بالذنب. ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني ظلمت نفسي، وتطلب المغفرة فاغفر لي. ربي إني ظلمت نفسي، اعترف بالذنب، بعدها فاغفر لي، طلب المغفرة والعزم على عدم العودة إلى الذنب. تعزم على عدم العودة إلى الذنب. إذا كانت هناك مظالم متعلقة بالعباد تؤدى المظالم لهم، يعني سرقتني وقلت أستغفر يا رب سرقت، أستغفر الله لن أرجع، طب فلوسي أنا راحت فين؟ رد الفلوس لأصحابها. فهنا يضاف شيء آخر وهو رد المظالم إلى أهلها. خذ مع عقد البنت بدون الولي، عقد الوطن، إلا إذا كان الولي يعطل بدون سبب شرعي. حامل طلقت ولما وضعت حملها تزوجت، هل الزوج الجديد يكون أب للولد بالرضاعة إذا أرضعته بعد الزواج؟ هي طلقت، لما طلقت وضعت الحمل، انتهت العدة، الولد معها، الولد معها، تزوجت فجر لها لبن بسبب الزوج الجديد، فسيكون الزوج الجديد أب لهم من الرضاعة. أعطي مالي لشخص يتاجر فيه بدون تحديد النسبة، هل يشترط أن أعرف مجال تجارته؟ نعم تعرف، لأنك تريد أكل من الحلال. إن الصابون هناك كثيرون جدا في هذه الأيام. يعرف الشخص الذي تعطيه المال يتاجر في ماذا؟ إذا كان يتاجر في المخدرات حرام عليك أن تعطيه، يتاجر في محرمات حرام عليك. وممكن يأخذ مالك ويضعه في البنك، بيأخذ من البنك مثلا 20% يعطيك 10 مثلا. انتبه. يا أبا بكر العمامي، أقول لك يا أبا بكر العمامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز لنا في أبواب الجهاد وأبواب القتال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل هو جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. فلا تقاتل من أجل ديمقراطية ولا من أجل اشتراكية ولا ولا ولا إلى آخره. شخص يقاتل لإعلاء كلمة الله، هو الذي في سبيل الله بيّن الرسول ذلك إجمالا عليه الصلاة والسلام. أما الأخ محمود زكي ما أعرفه ولا أنبته في الإجابة عني حفظه الله، لكن علّه يجتهد هو اجتهادا، لكن أنا ما أعرفه ولا وكلت أحدا للأخ محمود حفظه الله ولا غيره، ما أعرف، ما وكلت أي أحد للإجابة عني بارك الله فيك. ما حكم من وضع وشما بجهل ولم يعلم قبل وضع الوشم بأنه حرام ولم يسمع حديث رسول الله؟ يعذر بجهله، فعندنا العذر بالجهل في أبواب العقائد فضلا عن الجزئيات الفقهية. بارك الله فيك يا أخت القيم. حكم التجسس على شخص من أجل تسجيل اعترافه لتبرئة المظلوم. التجسس في الأصل ممنوع إلا إذا دعت حاجة يقرها الشرع لذلك، فكل مسألة من المسائل لها ضوابطها الشرعية. بارك الله فيك. البنوك شأنها واحد. حكم دخول المشيئة في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. يا من قبل اجتزئ جمعنا الله وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحاسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.